يا عمر وحروف شعري تردد بالسطور مرحبا وعداد ما تبرق مزون السحب عند قرب بالشدايد كما سف البتور ابن مزيد زيد فالضيق فكك النشب ابن مزيد زيد فالضيق فكك النشب غني يا راس من العز ما لحق قصور صب قيفان القصايد مثل صب الدهب انبغوها بالشعر سبح سبع البحور وانبغوها بالنسب عبسي نعم النسب احتزم بي يا خوي يشرف الحضور حالف اني لعسف القاف واشب الحضور شاعر يفتح لرابع ما خلق الصدور الجزيلة فش يا 12 من أربعة فيك زاد النور نور والقصيدة اللي يجا من لسان اللي كتب فيك حفلة اللي عسى أيام سنين وشهور في علوم المجلة والمكارم ينحسب يا عمر وحروف شعري تردد بالسطور مرحبا وعداد ما تفرق بدون السحر عند قرب بالشدة يكتم السيف الفتور ابن مسجد زيد نسل عود في نهار المواقف ما يبور خبت لشمخ الرأس والصدر الرحيم يا موازرة الفخار يا طويلين الشبور يا رجال ساعة العسر تثنون الركب أنتم اللي لا حكم ضيق في عسر الأمور ذخر عبس ومحزم المستضيق من العرب فعلكم مثل الجبال ذكركم مثل البخور في ذراكم من يجي صر ما ينفذ ويا عمر خوالك الليل وهم الوقت دار الهطالين الهطالين سيف من حدب الهطالين الهطالين سيف من حدب كل ما غنيت ردد من احساس وشعور قلت حنا عبس ما نلتفت فطلق شنب قلت حنا عبس ما نلتفت فطلق شنب غني يا راس من العز ما لحق قصور صب فانا القصايد مثل صب الذهب انبغوها بالشعر سبح سبع البحور وانبغوها بالنسب عبسي نعم النسب احتزم بي يا خوي يشرف الحضور حالف اني لعسف القاف واشب الحضور شاعر يفتح لرابعه ما خلق الصدور الجزيله فش نبي يا عريبين النسب يا 12 من اربعه لسان اللي كتب فيك حفلة اللي عسى أيام سنين وشهور في علوم المجلة والمكارم ينحسب يا عمر وحروف شعري تردد بالسطور مرحبا وعداد ما تفرق بدون السحر عند قرب بالشدة ينكم السيف الفتور ابن مسجد زيد فالضيق فكك النشب نسل عود في نهار المواقف ما يبور شمخ الرأس والصدر الرحيم يا موازرة الفخار يا طويلين الشبور يا رجال ساعة العسر تثنون الركب أنتم اللي لا حكم ضيق في عسر الأمور ذخر عبس ومحزم المستضيق من العرب فعلكم مثل الجبال ذكركم مثل البخور في ذراكم من يجي ينتصر ما ينفذ قلت حنا عبس ما نلتفت بطلق شنب